الله يبارك لك. يعني يبدو أن التواصل بيننا أنا بالسماع بالصوت وأنتم بالكتابة أو كيف يعني؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدئ إن شاء الله. توكل على الله، الكل جاهزون إن شاء الله. بسم الله. طيب، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الباعث الوارث، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وحملها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وبارك وسلم عليه، وارض اللهم عن أهل بيته الأطهار الطيبين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسار على هديه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحبتي في الله، أحمد الله تعالى الذي لا إله إلا هو إليكم وأستفتحه بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من ورثة علم الأنبياء وصلاح الأولياء وعمل العلماء، واجعلنا اللهم مورثين ذرية طيبة صالحة وعملا متقبلا وعلما نافعا وصدقات جارية إن شاء الله. ثم أحييكم أحبتي بتحية الأخوة والإسلام التي ارتضاه الله تعالى بيننا في الدنيا والآخرة، تحية من عند الله مباركة. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من بادئ بالسلام أو بادر بالسلام السلام إن شاء الله. كثير كتبوا لي السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. علم الفرائض، محطاتنا التي نجتمع عليها بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يباركها وأن ييسر أمرها. علم الفرائض أحبتي من العلوم التي لا تستحوذ على اهتمام كبير من الطلبة، ربما لثقلها ولأن ربما أكثر من يعني يطلبون العلم الشرعي من الذين ربما بينهم وبين مسائل الحساب نفرة فيثقل عليهم هذا العلم، والكثير بارك الله فيهم يطلبونه من باب ابتغاء الأجر مع ثقله عليهم. أما من كانت لديه ربما مكنة في علم الحساب يعني تكوينه علمي وليس أدبي، ربما يجد من اليسر ما لا يجده من لم يكن له هذه المعرفة، من لم تكن له هذه المعرفة العلمية. كي نبدأ في هذا العلم نبدأ كما يبدأ به العلماء رحمة الله على الجميع، وهو أن نقدم له بمقدمات المسمات بالمقدمات العشر. درجة علماءنا رحمة الله عليهم أن يقدموا لكل علم بمقدمات تعطي تصورا أوليا لطالبه حتى يرغب في تعلمه ويعني يتحفز له أكثر. إن المبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفاء، ومن در الجميع حاز الشرف. سنذكر هذه المقدمات العشر، ربما نزيد بعض التقديمات أخرى بين يدي دراسة هذا العلم. المقدمة الأولى الحد أي التعريف، والتعريف نعرف العلم أو اسم العلم لغة ثم اصطلاحا. أولا علم الفرائض له عدة تسميات، فهو يسمى علم القرائن، ويسمى علم الميراث، أو علم المواريث، ولكل تسمية مناسبة. المواريث والميراث تحديد تسمية واحدة. الصوت ضعيف، ما عندي تقريب المكسيمو، يعني أرفع صوتي أكثر إن شاء الله. نزيد قليل الصوت. قلت أن علم الفرائض له تسميتان أساسيتان، علم الفرائض وعلم المواريث أو علم الميراث. إن شاء الله الصوت أوضح هكذا. بسم الله، هكذا أوضح. السلام عليكم. الصوت صار واضحا الآن. ما زال ضعيفا. الحمد لله، الحمد لله. إذن قلت أن علم الفرائض له تسميتان مشهورتان، علم الفرائض وعلم المواريث وعلم الميراث، ولكل مناسبة. والأشهر عند العلماء تسميته بعلم الفرائض. علم الفرائض، إذن كلمة فرائض هي جمع فريضة، وفي اللغة لها عدة معاني. تأتي كلمة الفريضة على عدة معاني، أو الفرض، فهي مأخوذة من معنى، قد تأتي بمعنى الحز، ومنه يعني إحادة، تحديد حافة القوس في طرفه حيث يوزع الوتر. وهناك يأتي بمعنى القطع، فرضت لفلان كذا من المال، يقال بمعنى أني قطعت له أو اقتطعت له من مالي قدرا معينا. ويأتي بمعنى التقدير، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، أي ما قدرتم في المهر. يعني من يسمي لزوجة المهر ثم يطلق قبل الدخول عليه أن يؤدي نصف المهر، أي نصف ما فرضتم، أي ما قدرتم من المهر فيما بينكم. رابعا بمعنى الإنزال، فمنه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أنزل عليك القرآن. خامسا التبيين، لقد فرض الله، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بين الله لكم كيف تتحللون من أيمانكم في كفارة الظهار. سادسا بمعنى الإحلال، ومنه قول تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل الله له. والمعنى الذي يناسبنا في هذا العلم هو معنى التقدير، ومعنى الفرض والإيجاب. فأما التقدير بأن الله هو الذي تولى تقديره وفرضه بمعنى قدره بين خلقه، والفرض طبعا بمعنى أنه حد من حدود الله وجب الوقوف عند حده. هذا مناسبة يعني تسمية العلم بالفرائض. أيضا هذا الفن في الحقيقة هو يتضمن كما تعلمون أو كما سنعلم مع بعض أن التركة بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها قبل القسمة، بعد القسمة تقسم إما بطريق الفرض أو التعصيب. فهناك في الحقيقة علم، هذا ممكن تسجلوه، علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. يعني علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. بسيطة يعني، تحديد الورثة وتحديد مقدار كل وارث، هو العلم الذي يعتني بتحديد الورثة وتحديد مقدار ما لكل وارث من تلك الورثة، من تلك التركة. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى، التعريف. الموضوع، المقدمة الثانية، الموضوع، موضوعه طبعا يعني ما معنى الموضوع العلم؟ يعني المادة التي يشتغل عليها هذا العلم. طيب أعيد معنى الحز أو طيب بسرعة، أعيد بسرعة. أنا كلمة تعريف التعريف، الحد أو التعريف. طبعا ملاحظة على الهامش، الحد يشترط فيه دائما أن يكون جامعا مانعا. لا أدري إن كانت لديكم مقدمات في علم المنطق تفهمون ما معنى الجامع والمانع. بمعنى باختصار أن التعريف الجامع هو الذي يجمع أو يعني يتضمن جميع أفراد ما يراد تعريفه، فلا يخرج منه شيء. حينما أعرف مثلا ما معنى إنسان فلا أعرفه بكونه كائنا حيا فقط، فإنه لا يجمع كل ما في الإنسان. فكائن حي حتى الحيوان العادي يشترك معه في كونه كائنا حيا. إذن لابد أن نأتي بجميع الأفراد التي يتميز بها المحدود أو المعرف. هذا ما معنى الجامع. ثم مانع أي أنه يخرج ما لا يتميز به ما نريد تعريفه، بمعنى أن لا نأتي بشيء زائد. حينما نقول مثلا، وهذا ما يسمى بالحشو في التعريف، لأنه لا يميزه وقد يدخل شيئا آخر غير المراد، فهذا من شروط التعريف أو الحد أن يكون جامعا مانعا. وهذا التعريف الذي قدمت لكم هو تقريبا أجمع التعريف وأنواعها. وهو العلم، تعريف كونه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث. واحد عنصر، يعني عناصر التعريف عنصران مش ثلاثة، عنصران: معرفة من يرث ومن لا يرث، ثم معرفة مقدار مالكي وارث، عنصران معرفة الورثة ومعرفة مقادير المقادير التي يستحقها كل وارث. هذا من عنصران إذا صغناهما في التعريف نقول هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث. أرجو أن يكون التعريف قد اتضح. هذا التعريف الاصطلاحي. المقدمة الثانية الموضوع. قلنا موضوع كل علم هي المادة التي يشتغل عليها في هذا العلم. يعني مثلا لو أردنا علوم القرآن هو علم، موضوعه ماذا؟ علوم القرآن. قلنا علوم القرآن نسبة إلى القرآن، يعني موضوع كلام الله عز وجل، سوف نشتغل على كلام الله ونستخرج من هذا الكلام أو نعتني في دراسة هذا الكلام بكل المعارف والعلوم التي تتناوله من قريب أو بعيد باتجاه إما التعرف إليه أو حفظه أو يعني استفادة من مضمونه. فهذه كلها تسمى في جملتها علوم القرآن. إذا مادته هذا العلم علوم القرآن هو القرآن الكريم. إذا جئنا للفرائض فمادته هي التركة، ما يتركه الميت. فبالتالي إذا موضوع علم الفرائض التركات، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله عندما نشرح في دراسة علمنا. إذا موضوع علم الفرائض التركات، التركات يعني ما يتركه تتركه الميت بعد موته من أموال ومنافع. ثمرته، ما ثمرة هذا العلم؟ يعني حينما ندرس علما لابد أن نبتغي من وراء ذلك ثمرة، فائدة، غرضا، هدفا. ثمرة هذا العلم هو أن نوصل لكل ذي حق حقه من الورثة. فهذه أمور قد شرعها الله عز وجل، ونحن بعلمنا الميراث وبمعرفتنا بعلم الفرائض نحقق هذا الغرض الشرعي، وهو أن نعطي كل ذي حق حقه من الورثة ممن يستحق الإرث. نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، هذه المقدمة الرابعة. إذا المقدمة إلى الحد تكلمنا أنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار الورث، موضوعه التركات، ثمرته إيصال يعني الحق إلى أصحابه، يعني الحق من التركة، توزيعها للتركة على مستحقيها. نسبته إلى غيره من العلوم هو يعتبر من العلوم الشرعية، شعبة من العلوم الشرعية، فهو أو إذا خصصنا الكلام هو شعبة من علم الفقه، فهو فقه لأنه يتعلق بأحكام شرعية. فضل هذا العلم، حقيقة هذا العلم له تكلم فيه العلماء كثيرا في فضله، وأبرز ما في فضل هذا العلم أنه علم توقيفي من الله عز وجل، أي أن الله سبحانه وتعالى قد تفرد ببيان خطوط هذا العلم كله، خريطة هذا العلم، فهو لم يتم بيانه لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. وفي هذا بعض الآثار والأحاديث التي تبين فرض هذا العلم. فمن ضمن القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى فريضة من الله، أي أن الله هو الذي تولى تقدير هذه المقادير وهذه الأسهم لكل مستحق. ثم عقب بعد ذلك بقوله تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، فبنى على ذلك وعيدا بالعقاب الشديد لمن خالف ما قدره الله عز وجل في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه، ولذلك قال بشر بمن يطع الله عز وجل بالثواب العظيم وتوعد من خالف ذلك بالعذاب المهين. قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأما من السنة فأحاديث كثيرة وردت، منه قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. يعني الحديث هذا فيه بشارات وفيه محذرات، فالمحذرات قوله صلى الله عليه وسلم أنه أول علم ينزع، فهو أول علم يفقد من على الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يطيلون عمر هذا العلم إن شاء الله. ثم المبشرات أنه نصف العلم، يعني هذا بيان لفضله. قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم نصف العلم، فربما أراد بأن جميع أبواب الفقه إنما تتناول الأحكام التي تنظم حياة تنظم احتياجات الإنسان في حياته، وهذا العلم يتناول الأحكام المتعلقة بالإنسان بعد وفاته، لذلك سمي نصف العلم. وأيضا حديث العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، أي ما معنى الفضل؟ يعني أي لا قيمة له، يعني ليس له، ليس ذا بال. وما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. فبين هنا قيمة علم الفرائض في أن العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل. إذن آية محكمة أن يدرس المرء آية محكمة ويستخرج حكمها ويعمل بها، أو سنة قائمة يعلمها ويقيمها، أو فريضة عادلة يعلم الفريضة ويقسمها بالعدل على مستحقها. وهناك آثار وأحاديث أخرى لا يسع ربما المجال، نريد أن نطيل في المقدمات، نريد أن نقود في صلب العلم، وإن شاء الله سأحيلكم إلى بعض المراجع تستكملون منها ما نقص ربما، أو تتوسعون فيما هو يعني إن شاء الله أظن أنه يكون كافيا لاستيعاب هذا العلم إن شاء الله. لماذا سمي نصف العلم؟ ذكرت بأنه قال بعض أهل العلم سمي نصف العلم لأن جميع أبواب الفقه الأخرى عفوا تتناول الأحكام المتعلقة بحياة الإنسان أو التي تنظم حركة الإنسان في حياته، وهذا العلم يتناول الأحكام التي تتناول تنظيم المال الذي يتركه المرء بعد حياته في وفاته. فكأنه قسم الأحكام بين ما يتناول الحياة وما يتناول ما بعد الممات، فكان نصف العلم بهذا الاعتبار، فهو من باب التحفيز لطلب هذا العلم، والله تعالى أعلم. طيب المقدمة، وصلنا إلى المقدمة أظن الرابعة. إذن الموضوع ذكرناه نسبة إلى غير فضله، نعم. الخامسة السادسة الواضع، أعتقد أن يعني كنت أود الحقيقة ملاحظة أسوقها أن تكون الحلقة فيها تفاعل بيني وبينكم، لم أتعود على أن تكون العلاقة بين الملقي والمتلقي يعني إلقاء وتلقي فقط، وإنما أن يكون هناك تفاعل، وإن شاء الله لعلي أتناقش مع الأخ محمد بعد الحلقة إن كان ممكن أن ندخل بعض يعني التحسينات الأخرى حتى يكون هناك تداول أو مبادلة صوتية بيننا، أرى أن هذا أفضل إن شاء الله تعالى. فأريد أن أسمع منكم حتى تحسس يعني مدى انسجامكم مع ما أقدم إليكم إخوتي. طيب، المهم الوضع لعله يتبين من خلال ما قدمت في المقدمات الخمسة أن الوضع هو الله سبحانه وتعالى، وقلنا من قبل هذا العلم أو من خصائصه أن الله تعالى تكفل بقسمته بنفسه، لم يكن ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. فمثلا أحكام الصلاة الله عز وجل أوردها في الكتاب أورد في الكتاب أحكاما مجملة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يفصل فيها وإنما تفصيلها جاء عبر السنة، أي أنه أوكل بيانها للنبي صلى الله عليه وسلم بما فيما أوحاه إليه في السنة، لذلك قال لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. لكن علم الفرائض اختزله الله عز وجل ووضع خريطته في سمن من القرآن الذي هو في مطلع سورة النساء ثم آخر آية منها في هذه السورة العظيمة، فتكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه وتفصيله، لم يترك تفصيله وبيانه لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. طبعا مع بعض الجزئيات القليلة التي اكتملت، يعني لو أخذنا هذا الثمن من القرآن الكريم من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى نهاية إلى قوله تعالى تلك حدود الله، ثم الآية الأخيرة يستفتونك في الكلالة، الآية الأخيرة من سورة النساء، فلو أخذنا هذه الآيات وضممنا إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض عفوا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، تقريبا نكون قد أتينا على الخريطة المفصلة لعلم الفرائض إن شاء الله. فهذا ما معنى أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى. نعم، النسبة ذكرتها أنه من العلوم الشرعية وهو تحديدا شعبة من الفقه، فهو فقه باب كتاب من كتب الفقه. الحقيقة إن شاء الله لعل الحصة القادمة سأفيدكم ببعض الملخصات لما أقول بإذن الله تعالى. بيني وبينكم كان يمكن أن تكون حصة اليوم حصة عزاء، لأنني الحقيقة هذا العلم لي فيه محطتان قبلكم. المحطة الأولى كانت لما في التسعينات من القرن الماضي لما كنت بإفريقيا وطلب مني أن أدرس علم الفرائض، وكنت خريجا جديدا من الجامعة الإسلامية، فكان من طبعي أنه يثقل علي أن أدرس شيئا ثم قد أسأل فيه ولا أجيب، فاعتكفت بعض الوقت لكي أذاكر في علم الفرائض، ولم تكن هناك المراجع متاحة جدا. فطبعا المرجع الذي تبادر إلى الذهن في علم الفرائض هو متن منظومة الرحبية للإمام الرحبي رحمه الله. فالمحطة الأولى الحمد لله التي استفدتها من خلال دراسة هذا العلم أنني لما جلست مع الرحبية بان لي فيها وجود حشو كثير، يعني أنه تقريب ثلث المنظومة كلام لا فضلة، تعتبر فضلة من الكلام لتتمة الوزن أحيانا أو، فجلست لاختصارها وانتهيت بوضع منظومة سميتها الدرة الفرضية، درة الفرضية في تهذيب الرحبية. والحقيقة هذا مثال، منظومة الرحبية مثال من الأمثلة التي تبين لنا كيف يجري الله عز وجل الأجر والثواب للأعمال الصالحة المخلصة. فكنت كانت بين يدي 3 أو 4 منظومات في علم الفرائض، وعندي من المنظومات ما رأيت أنه أخصر وربما أفضل من الرحبية، ولكن الرحبية هي التي سبحان الله سار بها الركبان، وهي التي اشتهرت بين الناس. فكنت أقول في نفسي سبحان الله لعل هذا الرجل ألف هذه المنظومة في لحظة صدق مع الله عز وجل فكتب الله لها القبول. هذا شيء مهم جدا لنا كطلبة علم، ولذلك قلت في الدرة التي هذبت فيها الرحبية وقد أتى عن الإمام الرحبي نظم ميسر لنيل الأربي، كم من نظام ما له حسبان ونظمه سارت به الركبان، لكن رأيت فيه حشوا كثرة فرمته مهذبا مختصرا مسهلا نفعك يا أخي به وسائلا ربي به من فضله، قبل الهدية بعين الراضي وقابل التقصير بالتغرب. فهذه المحطة الأولى استفدت منها تهذيب الرحابين. المحطة الثانية طلب مني في جامعة مشكات في صيف 2012 أن أقدم دورة في فقه الأسرة. فقه الأسرة عندنا في جامعة مشكات، وأنا بحمد الله عضو في مجلس أمنائها. يقدم على محورين، محور فقه الأسرة واحد ومحور فقه الأسرة اثنين. وكان من شرفني به الله عز وجل أني كنت من قدم المحور الثاني فقه الأسرة اثنين، الذي يتضمن فقه الوقف والوصية والمواريث فرائض. فكانت مناسبة أني اشتغلت على هذا العلم إلكترونيا وعددت لوحات جميلة لكي يستفيد منها الطلاب فيما بعد. والذي حصل لي أمس أنني ما وجدت هذا الأرشيف الذي اشتغلت عليه حقيقة كثيرا في صائفة 2012، ثم وجدت الفجر اليوم الحمد لله. الحمد لله أنه صرف أن يكون هذا اليوم يوم عزاء لي، لأنني كنت سأحزن كثيرا لفقد هذا العمل الذي هو ثمرة محطة وقفتها مع هذا العلم أيضا. إن شاء الله سأمدكم بها بإذن الله تعالى، يعني مع الوقت بإذن الله تعالى ستستفيدون، ستكونون أول من سيستفيد من هذه الألحاد. وفيها ذكر لي أحد الإخوة أظن أو الأخوات، هل ممكن مدنا بمتن الدرة؟ على كل ستجدونها في الألحاد مقطعة، كل بيت يعني مع لوحته إن شاء الله تعالى. إذن أعود إلى المقدمة السادسة. قلنا الواضع هو الله، الاسم تقدم ذكره وعلم الفرائض، ويسمى أيضا علم المواريث. الاستمداد، الاستمداد بالأساس لا يا أختي لا، لم أطبع شيئا من كتبي، يعني ما زلت أعتبر نفسي طالب علم وأحتفظ بكتبي لدي. في مناسبات كالدورات هذه أمد بعض الإخوة الذين يحضرون معي بعض ما من الله سبحانه وتعالى علي به. حكمه الاستمداد هو يتبين لنا كما ذكرت أيضا في الوضع، مقدمة الوضع، أن الله هو الذي وضعه، أي يستمد من الكتاب بالأساس، أي من القرآن الكريم ومن السنة. أبرز ما ورد في السنة ذلك الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وغيرها. هناك بعض الأحاديث الأخرى في بعض المسائل الجانبية ستأتي معنا إن شاء الله. ثم الإجماع، بعض مسائل وقع عليها إجماع، يعني صحيح أن الله عز وجل تكفل بوضع خريطة هذا العلم، لكن القرآن كما قال الإمام علي رضي الله عنه حمال وجوه، هناك من الآيات ما يكون دلالتها الظنية فتكون موضع اختلاف بين العلماء، فتكون مادة الإجماع مادة لجمع شمل هذا العلم، وعلى الأقل بيان الخط الرئيس والخطوط العريضة التي لا ينبغي أن نخترق فيها، وهي خطوط الإجماع. إذن استمداده ملخص المقدمة الكتاب السنة الإجماع. حكمه، أي حكم تعلمه، لا شك أن علم الفرائض بما أن الله سبحانه وتعالى رتب عليه الوعد والوعيد، يعني الوعد على الوقوف عند حدوده في هذا العلم على ما قدر سبحانه وتعالى لكل وارث وتقديره لمن يرث ومن لا يرث، رتب على ذلك الوعد بالثواب لمن التزم تلك الحدود، ورتب الوعيد بالعقاب على من يعني أخل بتلك الحدود ولم يطع الله ورسوله فيها. فبين ذلك على أنه لابد على الأمة أن تقيم هذا العلم، فهو بذلك فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البقية. هذه المقدمة التاسعة. بقيت معنا المقدمة العاشرة، وهي مسائل هذا العلم. المسائل، مرحبا بالمتأخرين والمتقدمين، إن شاء الله لم نفك بشيء كثيرا أختي، وإن شاء الله سأذكر خلاصة ما ذكرت بين الحين والآخر إن شاء الله تعالى. المقدمة العاشرة، مسائل هذا العلم. المقدمة العاشرة دائما يريدها العلماء مثل النكتة، بمعنى مسائل العلم هي المسائل التي سنتناولها بالدرس إن شاء الله، يعني هي العلم نفسه الذي يعني جميع التفاصيل التي ستمر معنا هي مسائل هذا العلم، يعني نعرف مسائل متعلقة بتحديد الورثة، من هم الورثة، حقوق متعلقة بالتركة أولا، ثم من هم الورثة، مقدار مال كل وارث، ثم القسمة وما يترتب على ذلك إن كانت القسمة تسع أو السهام تسع عفوا، إن كانت التركة ما بقي بعد إيفاء الحقوق المتعلقة كما سيأتي معنا إن شاء الله، بعد إيفاء الحقوق إن بقي ما بقي من التركة إن كان يسع السهام بحقوق الورثة فبها ونعمت، وإلا نمر إلى مسائل أخرى وهي العول والرد، إن كانت لا تسع فنمر إلى العول، وإن كانت تسع ويبقى منها بقية نمر إلى الرد، وستمر معنا هذه المسائل كلها. وهناك بعض الحالات الخاصة أيضا من المسائل التي سبق، مثل ميراث الحمل وميراث الغرقة والهدمة وميراث لا إله إلا الله الخنفة إلى غير ذلك. هذه هي تقريب جملة مسائل هذا العلم، خلاصته العلماء دائما يقولون في كتبهم هي المسائل التي ستمر معنا في دراسة هذا العلم إن شاء الله. هناك مقدمات نضيفها، لا لسنا مقيدين بأن نلتزم بالعشر المقدمات، يحسن أيضا عندما ندرس العلم أن نعرف أهم المراجع في هذا العلم. الذي أرشدكم إليه الحقيقة من المراجع طبعا مطولة، كل الكتب الفقهية تكلمت في علم الفرائض، يعني سواء كان مختصرة أو مطولة، لا في كتاب تقريب من كتب الفقه إلا وفيه كتاب يعني ما يسمى كتاب الفرائض، تجدونه إن شاء الله مطولا أو مختصرا بحسب حجم الكتاب. يعني حينما نقرأ في كتاب مختصر مثلا مختصر شرح زاد المستقنع، مثلا روض المربع شرح زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، حينما نقرأ في كتاب الفقه كفاية الأخيار في الفقه الشافعي، حينما نقرأ مثلا السراج السالك في شرح أسهل المسالك في الفقه المالكي، نجد كتاب اسمه، وهذه مختصرات، نجد كتاب اسمه كتاب الفرائض. وأيضا حينما نقرأ المطولات كالمجموع للنووي، كالمغني لابن قدامة الحنبلي رحمه الله، كتاب الخلاف الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي الحنبلي، هذه الكتب كلها تجد في كتاب الفرائض مفصلا فأتون بتفاصيل المسائل يعني الدقيقة والمفصلة لمن أراد أن يتوسع في هذا الأمر. لكن وهناك من ألف فيه استقلالا نظرا لأن هذا العلم تلبس بضرورة معرفة الحساب، وهو أمر لا يتوفر عند جميع طلاب العلم، لذلك أفردوه بكتب مستقلة. لذلك نجد من شعب الفقه التي أفردت في كتب وصارت تتناول كأنها علم مستقل هو علم الفرائض. طبعا أبرز الكتب أو أشهرها هي كتاب الرحبية في الفرائض الإمام الرحبي، وشرحها للسقط الماردين الماردين، نعم يعني هذا الكتاب جيد جدا شرح الرحبية. ربما من أفضل الكتب أيضا التي تعتمد الرحبية وتتوسع تخرج عنها، والحقيقة يجمع شتات مذاهب العلماء جميعها، هو كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان، كتاب أنصح به حقيقة يعني، وهو كان الكتاب المقرر علينا في الجامعة الإسلامية، هو الذي درسناه على امتداد سنتين في الجامعة الإسلامية. هناك من الكتب في العلم الفرائض على المذهب المالكي عندي منظومة مشروحة للشيخ محمد بن المختار بن حميد القلاوي المغربي، عنوانها زورق الخائض في علم الفرائض، منظومة هذه من المنظومات التي أعجبتني الحقيقة يعني، وبسيطة فيها 95 بيت فقط، في حين أن الرحبية فيها حوالي 170 بيت يعني حوالي نصف الرحبية، لكنها فيها تقريب كل مسائل الرحبية ليست أقل منها علما، وربما تزيد عليها في بعض المسائل وتزيد الرحبية في مسائل أخرى. فالمهم أنه كتاب جميل زورق الخائض في علم الفرائض، كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية أي في مباحث الفرائض للشيخ صالح الفوزان، زورق الخائض في علم الفرائض للشيخ محمد بن المختار القلاوي المغربي. أيضا في كتاب وهو متن وليس قصيدة في علم الفرائض أيضا، وهو كتاب مالكي، عنوان هذا الكتاب تحفة الأنجاب في تسهيل علم الفرائض ومسائله الصعاب، للشيخ عبد السلام السميج المغربي. السميج المغربي هذا كتاب جميل جدا في تمارين الفرائض حقيقة، يعني تمارين محلى، عبارة على كتاب تطبيقات. أعيد شرح الرحابية، لحظة، شرح الرحابية كي أكون دقيقا في العنوان. المهم خذوا هذا العنوان، تحفة الأنجاب، لو وجدتموه في السوق أعتقد ربما يكون موجود عندكم في السوق أو تبحثوا في الإنترنت، إذا وجدته إن شاء الله سأرسله إليكم بإذن الله تعالى. هناك أيضا فقه الإسراء، عفوا دقائق فقط، محفوظ وجدت. هنا في كتاب الفرائض للشيخ اللاحم أيضا، عبد الكريم اللاحم، كتاب الفرائض عبد الكريم اللاحم، هذا ممكن تحميله إن شاء الله. سأتكلم مع محمد إذا كان بالإمكان أن أرسل إليكم نسخ PDF لهذه الكتب إن شاء الله. ماذا عندي أيضا في المكتبة هنا؟ إذن الفرائض قلت عبد الكريم اللاحم موجود، هذا البرهانية، كتاب البرهانية في علم الفرائض أيضا جيد. طيب أكتفي بذلك حتى لا. إذن شرح الرحابية لسبط المارديني، سبط المارديني. الآن الصوت جيد إن شاء الله رجع، إن شاء الله جيد. طيب هذه بالنسبة للمراجع. شيء آخر أود أنكم بأنفسكم تعملوا سياحة في بعض كتب الفقه وتستخلصون ربما خريطة المباحث الفقهية في كتب الفقه، يعني أين يتناول عادة الفقهاء كتاب معين من كتب الفقه. ما زال الصوت متقطع؟ تقطع؟ طيب الآن الصوت أفضل إن شاء الله، الحمد لله. شوف يا إخوة، أنا لا أنصح بالاستكثار من الكتب، يعني ممكن أن نسمي 20 كتاب أو 30 مرجع أو 40 كما شئتم، لكن أنا أعتقد أنه لو انتهجنا ككتاب معتمد التحقيقات المرضية في المباحث الفقهية للشيخ الفوزان جيد، فقط ربما الجانب السلبي فيه ربما للبعض أنه من أراد أن يأخذ هذا وفق المذهب المالكي قد يجد ربما، لكن وإن كان الشيخ يعني يذكر المذاهب الأربعة، يعني يستطيع كل طالب إذا قرأ بتأمل يستطيع أن يستخرج المذهب المالكي في كل المسائل في هذا الكتاب. هذه من مزايا الكتاب، لكن ربما من بعض الناس قد يريد أن الكتاب على المذهب المالكي، أرشدت إلى زورق في علم الفرائض وتحفة الأنجاب في تسهيل علم الفرائض ومسائل الصعاب. أعتقد أن الكتب الثلاثة نكتفي بها، لا نحتاج ربما شرح الرحابية إذا أضفنا كمصدر رابع، لا نزيد على هذه، لا نشتت أذهاننا كثيرا. أعتقد بإذن الله سوف نلم شتات هذا العلم بهذه المراجع. نعم إذا كان هناك تسهيل الفرائض للشيخ بن عثيمين أو أي كتب أخرى لا مانع، يعني كلها إن شاء الله مفيدة بإذن الله تعالى. طيب قلت لكم ربما الإنسان يأخذ بعضا من وقته، يأخذ كتب الفقه عموما مكتبة من المكتبات يقرأ فقط فهارس الكتب ويتأمل أين يوجد موقع علم الفرائض في كتب الفقه، وهذا يختلف توزيعه من مؤلف لآخر. تعلمون علم الفرائض العلماء كلهم اتفقوا تقريبا، كل ما صنف في الفقه كل كتب الفقه تجمع وتتفق على البداية بالعبادات، كل كتب العبادات هي نجدها في صدر كتب الفقه، ويبدأون العبادات أو يصدرونها بكتاب الطهارة. يبدأون بعضهم يبدأ بالطهارة العينية ثم الطهارة الشرعية وبعضهم بالعكس. المهم كتاب الطهارة هو أول كتاب في كتب الفقه. المراد بالطهارة العينية يعني معرفة العيان الطاهرة والعيان النجسة، ما هو نجس ما هو طاهر وما يترتب على ذلك من جواز أو حرمة التعامل أو تبادل الأعيان، هذه يعني جواز البيع والشراء وحرمته. فالنجس ليست له قيمة شرعية فلا يجوز بيعه ولا شراءه، وإنما ما ساغ تعاطيه شرعا يجب بذله بلا ثمن لأنه لا قيمة له شرعا لنجاسته، وما كان طاهرا فهو الذي يكون موضوع التبادل ويكون موضوع ما يأتي بعد ذلك في كتاب البلوغ. بعد العبادات وهي كما ذكرنا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة كما ذكرت الطهارة العينية التي هي عين النجسة والعين الطاهر، ثم الكتاب الطهارة الشرعية يعني الوضوء والغسل والتيمم، ثم يدخلون كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج. بعضهم يردف كتاب الحج بكتاب الجهاد كما فعل ابن رشد في البداية، ربما باعتبار أن هناك حديث حينما اشتكت بعض الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال انفردوا بالجهاد لهم يعني قدم السبق في الأجر، فقال جهاد كنا حج مبرور. لعله هذه من النكات التي بنى عليها أن يردف كتاب الحج بكتاب الجهاد. وأيضا أردف جملة من الكتب ابن رشد، والحقيقة أن ابن رشد من الذين يجب أن نتوقف عند تقريباته لأنه المصنفين الرائعين جدا، فذكر بعد الجهاد جملة من الكتب التي هي أيضا ذات بعد عبادي، أي تتعلق بالأساس بين يعني تربط العلاقة بين العبد وربه. فنجد تناوله كتاب كما ذكرت الجهاد، ثم بعد ذلك يتناول كتب الأيمان والنذور والأطعمة، الأيمان يعني وما يترتب عليها من الكفارات، هذه بالأساس هي علاقة بين المرء وربه، فهو أقرب ألصق بكتاب العبادات. ثم بعد ذلك يدخل المعاملات، هناك من يبدأ المعاملات بكتاب النكاح والطلاق والعدد والإيلاء وما يتعلق يعني ما يرتبط بالنكاح والطلاق، ثم ينطلق إلى كتاب البيوع، وهناك من يبدأ بالبيوع ثم يأتي إلى كتاب النكاح، ثم كتاب الفرائض هناك من يجعله في آخر كتاب الأسرة يعني النكاح والطلاق والعدد والنفقات غيره، ثم يأتي كتاب من ضمنها كتاب الفرائض، وهناك من يجعله في آخر كتاب البيوع لأنه باب من أبواب التملك أيضا كالبيوع، إلا أنه تملك ليس بالكسب وإنما بالإرث. فهذه خريطة تعطينا صورة عن قيمة هذا العلم ومكانته في بين كتب الفقه، بما أنه كما ذكرنا في مقدمة الموضوع أنه عفوا نسبة إلى غير من العلوم أنه شعبة من الفقه. لهذا أردت أن أعرض معكم إلى مكانة هذا العلم في باب التملك، أي أن الإنسان الله سبحانه وتعالى فرض هذا العلم أو يعني قدر مقادير السهام الورثة الذين سيرثون ما تركه الميت بعد وفاته، فهو باب من أبواب التملك. إذن لذلك قلت في النظم عادة في الخلق أن يمتلكوا والكل بعد ملكه سيهلك، فكل واحد سيودع يعني يموت ويترك ماله لغيره. ولذلك من الأسئلة لماذا تكفل الله بقرب يعني فرض هذه الأنصبة وهذه السهام ولم يكن ذلك إلى الاجتهاد وإلى الأنبياء والمرسلين غير ذلك؟ فقلت في نفسي لعلها من المناسبة أن الله سبحانه أن المال في حقيقته هو مال الله عز وجل، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي أن الله هو الذي يخولنا هذا المال، أو يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهو استخلفنا في هذا المال، لكن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الملكية منا هي ملكية اعتبارية وليست ملكية حقيقية، فإذا مات المرء عاد الملكية المال إلى مالكها الحقيقي، ولذلك ناسب أن يتولى بنفسه سبحانه وتعالى قسمة هذه التركة وتوزيعها، ثم شاءت واقتضت حكمته أن يكون هذا التقسيم وفق أسس يعلو بها ويتفوق بها على جميع الأنظمة والقوانين الوضعية. وهذا ما نرى جعلنا نستخلص خصوصا لنظام التوريث في الإسلام. الأول التناسق مع العدالة والفطرة، أنه نظام متناسق مع العدالة والفطرة، بمعنى أن من الفطرة أن الإنسان حينما يترك مالا أولى الناس بما يتركه هم أقرب الناس إليه، بدلا من أن يكون عابرا غريبا كما هو الحال في كثير من القوانين الوضعية اليوم، سنمر على هذا. بناؤه على الحاجة، يعني الله عز وجل قدر مقدار احتياج الإنسان للمال فأعطى من كان محتاجا أكثر من غيره. وأيضا بناه الحاجة هنا تبنى على أساس التواصل الزمني للحياة، ولذلك أعطى للفروع أكثر مما أعطى للأصول. الفروع يعني الأبناء سهامهم في الغالب أكثر من سهام الأباء والأجداد، لأن يعني الأجداد في طريقهم في حالة إدبار عن الدنيا، وهؤلاء في حالة إقدار على الدنيا، فكان أنسب أن يكون سهمهم أرفع. فهو متناسق إذن مع العدالة والفطرة والتواصل الزمني بين الأجيال. تقوية أواصر القرابة، بناها أيضا على قوة الرحم، صلة الرحم. أيضا بناها على احترام الملكية الفردية، فاحترم في ذلك الوصية واحترم الهبة قبلها إلى غير ذلك. هذه للمرء أن يتصرف في ملكه كما يشاء، بل إن الهبة لاح إن كانت الوصية تحد بأقصى مدى هو ثلث، فإن الهبة بإمكان المسلمين إن كان في صحة من عقله وفكره أن يهب جميع ماله لمن يشاء في حياته. إذن احترام الملكية الفردية. ثم أيضا من أسسه كونه توقيفي، أي أنه نظام جبري إلزامي من الله سبحانه وتعالى، ويقوم أيضا على مبدأ توزيع الثروة، أن لا تبقى الثروة محجوزة في يد أفراد فقيرة فتجاوز الأقرباء إلى أولي الأرحام إلى بيت المال في بعض الأحيان حينما لا يوجد ورثة. ذكرت إذن أسباب التملك. أسباب التملك عندنا في الشارع حينما نستعرض جميع أبواب الفقه نجد أن المرء قد يملك بالمعاوضة. المعاوضة ما معنى المعاوضة؟ يعني أن أبذل لك منفعة فتبذل لي ثمنها، أو أبذل لك بضاعة أعطيك بضاعة أبيعك بضاعة فتعطيني ثمنها، هذه تسمى معاوضة. إذن البيوع وما يلحق بها كالصرف والسلم والدين والإجارة والشركة والجعالة والقراض والمساقاة والكتابة والرهن وغيرها، هذه كلها عقود معاوضة، إما أن تكون منفعة مقابل ثمن أو بضاعة مقابل ثمن، يعني معاوضة أعيان أو معاوضة منافع. إذن هذا باب من أبواب التملك شرعا، أسباب التملك. من أنواع المعاوضات النفقات أيضا، النفقة الزوج على الزوجة فهو معاوضة على الاستمتاع والحبس على خدمة البيت، معاوضة على الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فالمرأة التي ترضع لزوجها سواء كانت زوجته أو غيرها تستحق أجرة تسمى أجرة الرضاعة، وهذه معاوضة على منفعة وهي إرضاع أبنائه. على الولاة، أن الوالي شرعا لا يأخذ راتبا وإنما يأخذ نفقة، لما حبس على مصلحة المسلمين وجب أن يفرض المسلمون له من بيت مالهم نفقة تكفيه في حياته، وذلك مقابل إذن الحبس على منفعة المسلمين. المهر، المهر معاوضة، معاوضة على الاستحلال، وآتوهن في الحديث وآتوهن أجورهن بما استحللتم به من فروجهن. متعة المطلقة، هذه ليست معاوضة، سأتي لها بعد قليل. الصلح بين الناس، معاوضة على حل مرض بين الزوجين، معاوضة على خلع، أن المرأة تعيد المهر أو تعيد المهر أو ما يزيد أو ما يقل، اتفقان على مبلغ إن طلبت الخلع جبرا للضرر الحاصل. إذن باب أو سبب من أسباب التملك المعاوضة. السبب الثاني العوض، تعويض نسميه نحن في اصطلاحنا المعاصر، مثل أرش الجنايات، يعني واحد قطع يد شخص أو ضر به في السن، فهذه لها تعويضات تسمى في اصطلاح الفقه الأرش، أرش الجنايات. الديات، يعني واحد قتل بالخطأ فعليه الدية مسلمة إلى أهله ومع صيام شهرين أو عتق رقبة كما تعلمون. متعة المطلقة الواجبة عوضا عن الضرر النفسي، يعني تعلمون أن الرجل حينما يطلق المرأة فوق ما يجب لها من استحقاقات المهر إذا لم يدفع أو نفق إن كان متأخرا عنها، فإن الله عز وجل كتب ما سماه في كتابه المتعة للمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذن هي عوض عن الضرر النفسي، تعويض عن الضرر النفسي الحاصل للمرأة من الطلاق. هذا باب ثاني، المعاوضة العوض. الباب الثالث التبرع، باب من أبواب التملك، أن يتملك به الإنسان المال ويصير لديه مال حلال ملك له. الصدقات، المتعة للمطلقة على قول من رأى، على رأي من قال بأنها تطوع وليست، لأن الله قال حقا على المحسنين والإحسان ليس من الوجوب، هذا محل خلاف بين المذاهب، هناك من يراها واجبا بقول حقا على وجعلها فرضا، وكلمة محسنين وجهها من وجهها بكونها تدل على التطوع. المهم، التبرع، الصدقات، المتعة للمطلقة على مذهب من يراها تطوعا، العتق تبرع، إنسان يملك رقيقا ثم يتبرع بعتقه وتحريره. الدين، الدين عند يعني إذا ما سامح فيه صاحبه يصير ملكا. العارية، يعني إنسان يعيرك آلة تستعير منه دراجة، سيارة تمشي بها مشوار، أو معدات منزلية احتجت يعني مكنة كي تطحن بها اللحم أو شيء من هذا القبيل، فقد عارك أي ملكك منفعتها، لا يملكك عين الشيء، العارية لا نمتلك بها العين ولكن نمتلك منفعتها إلى حين ردها. الهبة أو الهدية، فهذه باب من أبواب التملك. الوصية، التدبير بالنسبة للرقيق، هذه أبواب من أبواب مسائل يحصل بها التملك من باب التبرع. إذن صار عندنا ثلاثة أبواب، المعاوضة، العوض، التبرع. الاستحقاق الشرعي، نفقة الأبناء، نفقة الأقارب، ما يأخذه الكفيل والولي من مال المكفول والمولى عليه، الزكاة لمستحقيها، هذه تسمى بالاستحقاقات الشرعية. الحقيقة اصطلاح استحقاق هنا قد يختلف من موضع لآخر، لأننا حينما تكلمنا عن النفقات تكلمنا قبل قليل في باب المعاوضة عن النفقات على الزوجة والمرضع والولاد، تكلمنا عليها أنها من باب المعاوضة، وتكلمنا هنا عن نفقة الأبناء والأقارب أنها من باب الاستحقاق الشرعي. أقول بأن النفقة في الشرع ثلاثة أقسام، هناك نفقة استحقاق، وهناك نفقة مواساة، وهناك نفقة التزام. الاستحقاق وهي فقط نفقة الزوج على الزوجة، فهي تستحق النفقة بمجرد العقد عليها، فكل امرأة تستحق النفقة من زوجها بمجرد العقد عليها، أي مجرد العقد يوجب طبعا العقد على تفاصيل المذاهب، البناء بعد العقد. الأمر الثاني وهو نفقة الالتزام، يعني أن النفقة في أصلها ليست واجبة وتجب على المرء بمجرد التزامه بها، أي أن يلزم نفسه بها، يقول أنا هذا اليتيم سأتكفل به حتى يتخرج من الجامعة أو حتى يستقل بنفسه، يتخرج ويشتغل، فهو ما دام عاطلا فأنا متكفل بنفقته، فإذا التزم قال هذه الكلمة فهو عقد، عقد ينعقد وتلزمه نفقته إلى حين الذي ذكر، هذه تسمى نفقة التزام، وتندرج تحت القاعدة الفقهية المتفق عليها، من التزم شيئا لزمه، من التزم شيئا لزمه. هناك باب آخر في قضية التبرعات أو النوافل، هل الإنسان إذا تلبس بالنفل يجب عليه أم لا، ومن ذلك الفرض الكفاية، يعني فروض الكفاية قلنا أن من تعريفها أنه إذا قام بها البعض من الأمة سقطت عن البقية، لكن من تلبس بها تعينت في حقه، أو من كانت له الأهلية أن يقوم بها دون غيره فهي متعينة في حقه قبل غيره، يعني مثلا حفظ الكتاب، حفظ القرآن الكريم، فمن كانت له أهلية في الحفظ أو من كان حافظا لكتاب الله فهو الأولى بأن يتصدر لحفظ الكتاب يعني تحفيظا وتعليما وشرحا إلى غير ذلك ممن لم يتعلم بعد. إذن وأما النوافل أيضا بعض العلماء قالوا من تلبس بالنفل وجب عليه، يعني من صام الاثنين وظهر له في خلال اليوم أن يفطر لا يجوز له الإفطار، يجب عليه أن يتم صيامه على القول. هي مسألة فيها خلاف ثلاث أقوال للأئمة رحمة الله على الجميع. قول بأنها لا تلزم لأنها نافلة تظل نافلة، وتعريف النفل أو المستحب أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقول بوجوبها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والقول الثالث وهو قول المالكية فصلوا في ذلك وذكروا من ذلك ثماني مسائل فقط استثنوها من جملة المسائل، فقالوا هناك ثمانية إذا ابتدر بها المرء لازمته وإذا انقطع عنها وجب عليه القضاء. ذكر الشيخ الحطاب في بعض قائلا قف واستمع مسائلا قد حكموا لأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. إذن الصلاة والصوم يعني الإنسان لو بدأ في قيام الليل ركعتين وجب عليه أن يتم على الأقل ركعتين، إذا كبر تكبيرة الإحرام وجب عليه أداء على الأقل ركعتين، ما يصح أن يطلق عليه صلاة. إذن مجرد التلبس تصير واجبة وإذا قطع عليه أن يقضيها. الصوم من صام نافلة فليس له أن يقطع، فإن قطع وجب عليه القضاء. الحج أيضا وأتم الحج والعمرة لله، وكلها فيها أدلة تفصيلية لذلك استثنوها من جملة المسائل. العمرة أيضا والاعتكاف صلاة طواف أيضا، من شرع في الطواف وجب عليه أن يتم على الأقل سبع أشواط، ما يصح به أن يسمى طوافا شرعا. ثم الاقتداء بالإمام، يعني من اقتدى بالإمام وجب عليه أن يتم معه فلا يجوز له مخالفته وإن كان في صلاة النافلة. إذن هذا بالنسبة لنفقة خروج لمحال عن نفقة الالتزام. الالتزام غير النوافل أن يلتزم بشيء فيلزمه، قاعدة فقهية متفق عليها حتى لا نقع في طائرة المسألة المختلف فيها. من التزم شيئا لزمه تسمى نفقة الالتزام. النفقة الثالثة نفقة المواساة. إذن ثلاث أقسام: نفقة الاستحقاق قلنا هي فقط الزوجة مع الزوج تستحق النفقة لمجرد العقد عليها. النفقة نفقة الالتزام أن يلتزم شخص بأمر ما، ومنها الإنفاق على مثلا فقير أو يتيم أو شيء من ذلك أو قريب، فيلتزمه ذلك كما التزم للقاعدة من التزم شيئا لزمه. النفقة الثالثة القسم الثالث نفقة المواساة، وهي نفقة الفروع على الأصول والأصول على الفروع، أي الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء. فهذه تجب بشرطين: أن يكون المنفق موسرا، وأن يكون المنفق عليه معسرا لا مورد له. فالأب وجب عليه أن ينفق على ابنه إذا كان هو متيسرا له ذلك، وأن يكون ابنه لا مورد له، يعني ليس كل طفل تجب النفق عليه، فمن الأطفال من هم أغنياء كأن يرث عن أمه تركة فيكون غنيا، فلا تجب نفقة الأب عليه بيسره، فإنما الوجوب عند انقطاع المورد عن الطفل. لذلك تسمى مواساة، أي يواسى في حال إعساره. وكذلك نفقة الابن على الأبناء، هذا في المذهب المالكي، لكن بعض المذاهب كالحنابلة يوسعون ذلك إلى دائرة الورثة كلهم، فكل من يحق لك إرثه شرعا وجب عليك نفقته إن أعسر وأيسرت. هذه قاعدة خلوها، يعني نفقة المواساة تسمى. إذن الاستحقاق الشرعي قلنا نفقة الأبناء، نفقة الأقارب، ما يأخذه الكفيل الزكاة. إذن رأينا خمس ذات تملك أربعة: المعاوضة، العوض، التبرع، الاستحقاق الشرعي. السبب الخامس الوجادة. الوجادة أن يجد الشخص شيئا لا مالك له فيستحله، كالأرض الموات، يعني أرض من وجد أرض ميتة فأحياها فهي له حديث. وكذلك اللقطة، اللقطة بعد التعريف بها بمدة معينة واليأس من وجود صاحبها ومالكها تصير ملكا لمن وجدها. الوجادة نعم. أيضا اللقيط، من وجد طفلا لم يعرف له نسب فأخذه صار يمكن أن يصير يعني يتبناه ويصير من مواليه ويحق بينهما، تترتب على ذلك حقوق النفقة وغيرها. هذه النوع الخامس قلنا الوجادة. الصلاة، الصوم، صلاتنا وصومنا وحجنا والعمرة، ناقص العمرة بس الثامنة أنا ذكرتها في الأخير. نعم. الاعتكاف طواف مع اهتمام. بس هذه هي الثنايا. نعم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرتنا كذا اعتكافنا طواف الطواف ناقص طواف اختشامنا ذكر فيها. عفوا هي سبع مسائل اذا لم يوجد كامل فهي سبعه. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرتنا لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع امام المقتدي سبع مسائل. عفوا انا اخطات هي سبع مسائل وليس ثمانيه. بارك الله فيك. اذا تقريب الحصه على النهايه. بقي معنا السبب الاخير من اسباب التملك ذكرنا المعاوضه العوض التبرع الاستحقاق الشرعي الوجاده ثم تمليك مباشر من الله. من يجيب بسرعه كيف يتم التمليك المباشر من الله؟ هل من مجيب او مجيبه؟ القسم السادس او الباب السادس السبب السادس من اسباب التملك تمليك مباشر من الله. لا مجيب يجيب انا. اذا هو ما ناسب ان نذكر هذه التقسيمات فهو الفرائض الميراث هو تمليك مباشر من الله سبحانه وتعالى. لا الغنائم هي تدخل في باب الوجادة او ان في الوجادة او في قد يكون الاستحقاق الشرعي يعني هو ثمرة الجهاد. طيب ذن التمليك المباشر من الله هو الفرائض. طبعا ايضا الوجادة يدخل فيها الكنوز الارض الفيء الى اخر ما يوجد. الانسان يحفر بئر فيجد بدل ماء يطلع له بترول مثلا هذا كنز فهو وجادة. على كل حال نحن اردنا فقط ان نرسم يعني بطريقة معينة خريطة لكتاب فقه كامل. فرأينا كيف يعني من باب أسباب التملك جمع لنا أكثر كتب الفقه الموجودة في يعني مؤلف فقهيين كامل. ورأينا موقع علم الفرائض من باب التملك وهو باب من أبواب التملك. أظن أننا نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة إن شاء الله ونكمل في يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. أتمنى عليكم إن كانت هناك ملاحظات في كيفية العرض مما ييسر الفهم لكم وزيادة التوضيح مني ألا تدخلوا علي بهذه الملاحظات واحدة. ثانيا إن شاء الله أتمنى أن يكلمني بعد قليل أخي محمد في بعض المسائل التقنية التي تكلم فيها إن شاء الله. ربما نحسن أداء الحلقة حتى تكون أكثر تفاعلا فيما بيننا. أيضا أعيدكم بإذن الله بملخص لما ورد ذكره في هذه الحلقة. أرجو أن تكون بداية محفزة خاصة. أنا أهم شيء أريد أن أحرص عليه هو أن تكون يعني هناك تحفز منكم ورغبة إن شاء الله. طريقة العرض بإذن الله تحدث في أنفسكم رغبة في استمرار في طلب العلم إن شاء الله. جزا الله الجميع كل خير إن شاء الله. زورق الخائف في علم الفرائض قلنا للشيخ محمد بن مختار القلاوي المغربي. طيب إذن مش عارف أنا عندي أظن أنا عندي الحق أكتب أيضا مساج إن أعطيكم أدرس إيميل بتاعتي لمن أراد أن يستوضح أي شيء مرحبا. هذا هو أدرس إيميل abdulhadi@gmail.com بسيط يعني سهل إن شاء الله. أنا أريد بالأساس يعني أن أضمن مسألة التفاعل بيننا خاصة عندما سنصل إلى المسائل ودقتها. سأتكلم مع أخي محمد وربما تبندونه بكل مقترح. يعني أنا بالإمكان أن نوفر هنا إكراء للعرض وإذا كان بسكايب أو إذا كان عندكم خدمة فيديو نستطيع أن أعرض مباشرة المسائل معكم وخاصة أن التفاعل الصوتي سنتناقش فيه ولكن سنتحرك بكل حال بالمتاح. وفي كل الأحوال إن شاء الله سنوصل المعلومة لبعضنا البعض وإن شاء الله أهم أن الجميع سيفهم وإن شاء الله اللوحات التي سأرسلها إليكم ستوضح لكم الأشياء بشكل ميسر بإذن الله تعالى. هل من ملاحظة أو بارك الله فيك يا أخي. هناك من قال نعم سيصلكم التسجيل عبر البريد. أنا لا أريد الصوت يعني بالضرورة ما أقوله أنا أن يسجل لا يعني مهم ولكن ليس هذا الأهم عندي. الأهم أريد التفاعل الصوتي أثناء الحلقة بيننا، يعني أن يكون هناك مباشرة بدل الكتابة. أنا أحس بالتفاعل من الإخوة والأخوات، إن كان فيه يعني شيء غامض أو سؤال أن يطرح في الحين، لكن جيد على كل التفاعل موجود. أنا أتابع كتاباتكم، بارك الله في الجميع. إذا في هذا القدر كفاية إن شاء الله. إذا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي خليك إن شاء الله. إن شاء الله سأتناول نبذة عن